اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. ثم قال معللا لهذا الأمر فقال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ماشي. لفظ إن كما تعلمون يفيد التوكيد، فهل هو مع إفادة للتوكيد يفيد التعليل؟ فبعض المحاق قال نعم، لفظ إن كما يفيد التوكيد يفيد أحيانا التعليل، وبالتالي يبقى التعليل مستفاد من لفظ إن. يبقى سووا صفوفكم لماذا؟ علل إن. يبقى إن زي كأنه لو قال لأن تسوية الصفوف من إقامة أو من تمام الصلاة. يبقى بعض المحققة أثبت هذا أن إن من ألفاظ التعليل يفيد التعليل بوضعه واضح. وفي بعض المحققة قالوا ابن الأنباري يقول هكذا، يقول إن موضوعة في اللغة للدلالة على التوكيد ولا دلالة لها على التعليل، فإن استفدنا معنى التعليل فإن وجد معنى التعليل فهو مستفاد من قوة الكلام من سياق الكلام. واضح؟ يبقى من سياق الكلام فهمنا التعليل لا من إن، لا من إن. واضح؟ يبقى على مذهب الشيخ ابن الأنباري أن إن تفيد التوكيد ولا تفيد التعليل، وفي مثل هذا فهمنا التعليل من قوة الكلام لا من لفظ إن من سياقه ومن مجموعه. قال الشيخ تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، على سمت واحد. كلمة السمت تأتي في اللغة بمعنى الطريق، تأتي في اللغة بمعنى الجهة، تأتي في اللغة بمعنى القصد. واضح؟ والمقصود أنهم يكونوا على إيه؟ على على خط مستقيم، على خط إيه؟ أن يكونوا على سمت واحد، أن يكونوا على خط مستقيم. والمراد هنا كما يقول في الحاشية على طريق، على خط واحد لا يتقدم بعضهم ولا يتأخر بعضهم. تسوية الصفوف أي اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أي على إيه؟ على خط واحد لا يتقدم فيه البعض ولا يتأخر فيه البعض. قال الشيخ وقد تدل التسوية أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية. ماشي. كان الشيخ رحمه الله يقول سووا صفوفكم، هذا أمر بالتسوية، والتسوية تنقسم إلى قسمين، تسوية حسية وتسوية معنوية. التسوية الحسية بأن يستقيموا جميعا على خط واحد بحيث لا يتقدم البعض ولا يتأخر البعض، هذه تسوية حسية. طيب التسوية تأتي بمعنى التقويم، تأتي بمعنى الاعتدال. واضح؟ فإذا كانوا على خط واحد وبينهما فروج، بينهما مسافات، فمعنى التقويم ومعنى الاعتدال المعنوي غير متحقق. يبقى قال بناء على التسوية المعنوية. المجال تسوية المجال، لا عايز يقول ان لفظ سووا امر بالتسوية، والتسوية لها حقيقة حسية ومعنوية. فالحسية هي ايه؟ التي الاستقامة على حد واحد وعلى خط واحد. والمعنوية هي ان ايه؟ ان يضم بعضهم الى بعض. فلو حملنا اللفظ على المعنيين أفاد الاستقامة وأفاد سد الفرج. والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب، يعني والاتفاق حاصل على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر إيه؟ مطلوب. ماشي، الاتفاق وقع على أن تسوية الصفوف بمعنى الاعتدال والاستقامة على خط واحد ده أمر مطلوب بهذا الحديث وبأدلة أخرى ستذكر، وسد الفجوات التي تكون بين الرجل وأخيه جاء الأمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم، سدوا الفرج سدوا الخلل، واضح؟ قال فإني أرى الشياطين يعني تتسلل من خلالكم كأولاد الحدف كالغنم السود الصغار، فالنبي أمر بسد الفرج وأمر بسد الخلل. يبقى في عندي اتفاق على أن إيه؟ على أن التسوية الحسية مأمور بها ومطلوبة، وأن التسوية المعنوية التي هي سد الخلل أيضا مأمور بها ومطلوبة. كده واضح؟ وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول. طيب خلي بالك من شيء، بيقول والله التسوية الحسية، لك أن تقول أن لفظ التسوية يحمل على التسوية الحسية حقيقة، ولذلك هذا اللفظ بالنسبة للتسوية الحسية أظهر، واضح؟ فلو جعلنا التسوية المعنوية معنى مجازي فيمكن أن نقول عدة أقوال، أنه لا يمتنع حمل اللفظ على الحقيقة ومجازي، وإذا كان لا يمتنع حمل اللفظ على الحقيقة ومجازي فنحن نعمله على الحقيقة والمجاز، ونقول التسوية الحسية مطلوبة والمعنوية مطلوبة بهذا الحديث، واضح؟ طيب وإذا قلنا أن اللفظ لا يحمل على حقيقته ومجازه معا يبقى يحمل على المعنى الحقيقي، ويبقى هذا أمر بالتسوية الإيه؟ الحسية. في مسألة تمس هذا الحديث قاعدة أصولية. طيب يقول إذا وقع الإجماع على معنى، وهذا الحديث الذي معنا لو حملناه على المعنى المجازي كان دليلا على الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، هل هذا يكون مسوغ لحمل اللفظ على المجاز؟ بمعنى أنت تقول الإجماع منعقد على أن سد الفرج والخلل مطلوب شرعا، ولو حملت سو صفوفكم على التسوية المعنوية كان هذا دليلا على الحكم الشرعي الذي انعقد عليه الإجماع، هل هذا يسوغ لك حمل اللفظ على المعنى المجازي؟ عند الأصوليين لا، الاحتمال أن يكون لهذا الإجماع دليل آخر غير هذا الدليل كقوله سد الخلل سد الفرج، واضح؟ يبقى كون هذا الدليل لو حملناه على المجازي صلح أن يكون دليلا على حكم أجمعنا عليه، هذا ليس مسوغا لترك الحقيقة والعمل بالمجاز، ماشي؟ تريد القاعدة؟ القاعدة هكذا أن إيه؟ انعقاد الإجماعي على حكم يمكن جعل الحديث دليلا عليه إذا حمل على المعنى المجازي، يمكن أن يكون الحديث أو الدليل إذا انعقد الإجماع على حكم، ماشي؟ وأمكن جعل الدليل ومن جملته هذا الحديث، ماشي؟ وأمكن جعل الدليل دليلا على الحكم المجمع عليه، لو حمل على المعنى المجازي ليس مسوغا لو حمل على المعنى المجازي ليس مسوغا لترك الحقيقة والعمل بالمجاز، ليس مسوغا للحمل على الحقيقة لترك الحقيقة والحمل على المجاز، يعني مسوغا لترك الحقيقة والحمل على إيه؟ المجاز. كده واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة. الحسي لا، الحسي ألا يتقدم ولا يتأخر، والمعنوي ليس معنوي مراد ما في داعي. نعم ما في داعي ونية وإخلاص ليس هو مراد في سو صفكم، لا ليس مرادا، بس يمكن أن إيه أن يأتي من الحديث الآخر أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا سيأتي في حديث آخر. الحديث التالي ماشي، قوله من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب. شيخنا نقول المعنى الثاني المعنى المعنوي تسوية معنى، نقول له المجاز. لو قلنا ذلك، لو قلنا أن التسوية الحسية حقيقة والتسوية المعنوية مجاز، لأن اللفظ لسه ظاهر فيها. ماشي، وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، يدل على أن تسوية الصفوف لما كانت من تمام الصلاة يدل على أنها إيه مطلوبة. وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة، كأنه قال من إيه من مكملاتها، من مكملاتها ليست من أصولها، ليست من أركانها، ليست من شروطها. واضح هذا؟ يعني من تمام الشيء يعني من مكملاته. مطلوب طلبا جازما وغير جازم، أنه أولا يدل على أنه مطلوب، ثم أنه بعد أن كان بعد دلالة أنه مطلوب يدل على أنه مطلوب طلبا غير جازم، أنه مستحب وليس بواجب لقوله تعالى من تمام الصلاة. ما معناها؟ يعني من مكملاتها، ولم يقل إنه من أساسياتها، من أصولها، من أركانها، ولم يقل من أركانها ولا واجباتها. مفهوم هذا الكلام؟ ولم يذكر أنه إيه؟ ولم يذكر أنه من أركانها ولا واجباتها. وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق بها. تفهم هذا؟ التي لا يسمى إلا بها. ماشي، أو لا يتحقق كويس، مش جيد. تفهم هذا الكلام؟ يبقى أنا عندي أركان الشيء لا يوجد حسا إلا بها. يعني ما هي أركان البيت؟ الجدران والسقف. بدون الجدران والسقف لا يوجد بيت. لو وجد الجدران دون السقف لا يقال له بيت. واضح؟ لو وجد ثلاثة جدران ولم يوجد الرابع لم يوجد البيت. يبقى الجدران والسقف هذه أركان للبيت، بدونها بدون ركن من هذه الأركان لا توجد حقيقة الشيء. لكن هناك مكملات، الشباك والباب. ماشي، أنا كنت أريد لغة عربية. الشباك والباب أو نحو ذلك، هذه الأساس الموجود في البيت، هذه مكملات متممات لكن ليست أساسيات. كده واضح؟ الشيخ قال لا يتحقق، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقة التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح. في مشهور إيه؟ الاصطلاح. خلي بالك من شيء، ربما يعني الشرح المحشي اعترض على هذا الكلام، بس يعني له يعني كلام الشيخ الدقيق له محامل جيدة، يعني لا يعترض عليها. مقصود ايه؟ مقصود مشهور الاصطلاح، لو انت حبيته على الاصطلاح الفقهي، لو حبيته على الاصطلاح الفقهي، ففي قاعدة عندي تقول الفاظ الشارع لا تحمل على الاصطلاحات الفقهية، الاصطلاحات الفقهية الحادثة، يعني الواجب والركن والشرط بالمعنى الذي اصطلحت أنت عليه، هذا اصطلاح حادث. كلام الشارع يحمل على عرف الشارع لو كان له عرف، كلام الشارع يحمل على وضع الشارع إذا كان له وضع. هو نقل لفظ الصلاة إلى العبادة، لفظ الزكاة إلى العبادة المخصوصة، لفظ الحج إلى العبادة المخصوصة، فلفظ الشارع يحمل على عرفه وعلى وضعه هو إذا كان له وضع وعرف. إذا لم يكن له وضع أو عرف يبقى كلام الشارع يحمل على الوضع اللغوي، لأن النبي عربي يتكلم بلغة العرب، ولا يحمل كلام الشارع على إيه؟ على الاصطلاح الحالي. فلما النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلا تأتي أنت وتقول واجب أي مطلوب، أو تقول إيه بقى فيه، أي طلب الشارع فعله طلبا جازما، ولو كنت حنفي بدليل ظني، ده اصطلاحك أنت فهم، وهو اصطلاح حادث وجد بعد عصر النبوة، فكلام النبي لا يحمل عليه. غسل الجمعة واجب أي طلبه طلبا جازما بدليل ظني، لا هكذا لا يفسر. واجب بمعنى ثابت، واجب بمعنى بمقتضى اللغة ثابت، واجب بمعنى ثابت، ثم بعد ذلك ينظر هل ثبت قطعا أم ثبت ظنا، وثبت على طريق الجزم أو على غير طريق الجزم. لو كانت معناه اللغة وقع كيف نفسره؟ إيه؟ ومن معانيه الوقع كيف نفسره؟ ما هو طبعا عشان نهي من معانيه، بس خلي بالك من حاجة هنا، وجب الظهر أنه من وجب وجوبا مش وجب وجبة، وجب وجوبا بمعنى ثبت، وجب وجبة بمعنى سقط، ماشي؟ فالظاهر هنا أنه من وجب وجوبا مش سقط، يعني غسل الجمعة ساقط، لا غسل الجمعة ثابت. فهمت هذا الكلام؟ فحصل الاعتراض على الشيخ اللي دخل العيد أن لفظ التمام لا ينبغي أن نحمله على الاصطلاحات الإيه الفقهية الحادثة، كلام النبي لا يفسر بالاصطلاحات الفقهية الحادثة، وإنما يحمل على كلامه على وضع الشارع إذا كان له وضع يختلف عن وضع اللغة، وإذا لم يكن له وضع يختلف عن وضع اللغة يحمل على الوضع اللغوي. تفهم هذا الكلام؟ طب ده كلام جيد، بس أنا يمكن أن أجيب على الشيخ ابن دقيق العيد وأقول أن مقصود الشيخ هنا أن المعنى المذكور ليس المقصود به لفظ التمام أولا ليس من الاصطلاحات الفقهية، ولفظ التمام هنا مستعمل في موضع له، ولفظ التمام يستعمل لغة في إيه؟ فيما زاد على الأشياء التي لا يتحقق الشيء إلا بتحققه، وهذا المعنى معنى مشهور، وهذا المعنى في اللغة معنى مشهور، وهذا يؤكده إيه قول الشيخ بعد ذلك، قال وقد ينطلق التمام بحسب الوضع، خلي بالكم بكلمة وقد ينطلق، بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. يبقى حاصل كلام الشيخ ابن دقيق العيد فيما نحاول أن نفهمه إن لفظ التمام في لغة العرب يطلق كثيرا على ما زاد على حقيقة الشيء، وهذا هو المشهور والمتبادر من اللغة، واضح؟ وقد يطلق لغة لفظ التمام قد يطلق لغة على بعض ما لا تتحقق الحقيقة إلا به، على بعض ما لا توجد الحقيقة إلا به. تفهم هذا الكلام؟ وإذا حملت اللفظ على المعنى المشهور يبقى تسوية الصفوف من متممات، من مكملات الصلاة بعد أن تحققت الصلاة بأركانها وشروطها. كده واضح؟ أنا يمكن أن نقول هو استعمل الكلمة الاصطلاح لأجل الإيضاح لل في مشهور يقول في مش في في مش في في في المشهور الاصطلاح من المقصود بالاصطلاح هنا ليس الاصطلاح الفقهي اللي هو مصطلح عليه أهل العرف العام، مصطلح عليه أهل العرف العام، لأن لفظ التمام ليس من الألفاظ الفقهية، لفظ التمام يعني ليس كالواجب والمندوب والمستحب، فاهم؟ لفظ التمام ليس من الألفاظ الفقهية، يعني في مشهور الاصطلاح، في مشهور الايه مصطلح عليه أهل العرف العام. ويبقى احنا كده برضه استفدنا فائدة ان لفظ التمام اشتهر عرفا في معنى المتممات والمكملات الزائدة على حقيقة الشيء، وإن كان بوضع اللغة قد يفيد معنى الأركان التي لا يتحقق الشيء إلا بتحققه. كده واضح؟ يعني مصطلح عليه أهل العرف، مصطلح عليه أهل العرف العام. اسمه ما اجتمع عليه ماشي، بمعنى اصطلح عليه أهل العرف العام. ماشي، أهل العرف العام يعني اللي هو عموم الناس. كده واضح المعنى؟ طيب أنا أقول وأنتم تكونوا سريعا، يبقى لفظ التمام اشتهر عرفا بمعنى الزوائد المتممة المكملة، وقد يطلق بحسب اللغة على معنى أصول الشيء التي لا يحصل إلا بها. طيب إذا احتمل اللفظ الاحتمالين على أيهما يحمل؟ على ما اشتهر عرفا، وإحنا عندنا لفظ الشارع يحمل على اصطلاح الشارع إذا كان له اصطلاح، فإن لم يكن له اصطلاح يحمل على الاصطلاح العرفي، فإن لم يوجد اصطلاح عرفي عام يحمل على اللغوي. يبقى العين بالعرفي مقدم على اللغوي. كده واضح؟ ولكن لا يحمل أبدا يعني على الاصطلاح الفقهي. لكن لا يحمل على الاصطلاح الفقهي. أولا هل نعرف أنه كان الاصطلاح للشارع حقيقة من الشرع أنه يحمل على العرف العام إذا كانت هناك العرف الشارع؟ هو صحيح. نعم. إذا لم يكن هناك أصلا الاصطلاح له للشارع يبقى نبحث عن العرف العام. لو أهل العرف العام لهم اصطلاح يحمل عليه، لو لم يكن لهم اصطلاح يحمل على اللغة. المراد بالعرف للشارع مثلا كالصلاة بالدعاء هكذا؟ عرف الشارع اللي هو الصلاة للعبادة مخصوصة. هو الشارع لا يستعمل لفظ الصلاة في مطلق الدعاء، يستعملها في الدعاء في العبادة المخصوصة. ماشي، فهمتم ولا ما فهمتوش؟ أولا نحن على عرف الشارع ثم عرف الناس. وبعد لغة، بعد ذلك اللغة، بعد ذلك يكون الكلام مهمل لو لم تحصل على المعنى اللغوي. يبقى لا معنى له، سنطرح اللفظ. الحديث الثاني عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو فيخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. يعني الحاصل في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وربما كان هذا يحتاج منه جهدا وعملا. واضح؟ وكرر ذلك مرة ومرة ومرة ومرة حتى عقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا هم يجتهدون مع أنفسهم في إيه؟ في تسوية الصفوف، فصارت تسوية الصفوف لا تحتاج كثير عمل من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ففي مرة من المرات خرج ليصلي، نظر هم سووا صفوفهم كما تعودوا وتعلموا، رأى رجلا باديا صدره ماشي، فقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تفهم هذا الكلام؟ النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان أو ست سنين. تمام كده؟ ويبقى عندنا لما نقول لما تأتي بمرسل الصحابة تمثل له بإيه؟ ابن عباس، وأن نحن نمثل بابن عباس، وأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة تقريبا، فمعظم الذي يروي ابن عباس عن الرسول سمعه بواسطة. وهذا أيضا نستفيد منه أن نمثل بنعمان بن بشير، لأن النبي لما توفي كان عنده كم؟ 8 سنوات أو 6، فيبقى أغلب ما سمعه إيه؟ بواسطة. ماشي. ويمكن أن يمثل أيضا بالنعمان بن بشير مثلا في مسائل الأصول أيضا، اللي هو لو تحمل صغيرا وأدى كبيرا، هو لو سمعه من النبي مباشرة تحمله وهو قبل الثامنة، فتحمل صغيرا وأدى كبيرا. وعندنا في الأصول أو عندكم في الأصول في الأصوليين عندكم في الأصول أن لو تحمل صغيرا وأدى كبيرا يقضي. ماشي؟ نعم، لو تحمل صغيرا وهو مميز واضح وأدى كبيرا تقبل روايته. هل بينوا السنة سن التمييز؟ نعم، بس هو معنى أنه تحمل أنه مميز، لأنه يعني إذا كان لا يميز لا يمكن أن يتحمل. وعلى كل إن هو يعني محمود بن الربيع أصغر الصحابي، محمود بن الربيع أصغر الصحابي، وثبتت له الصحبة بحديث واحد رواه عن النبي، وذلك أنه كان طفلا صغيرا، والظاهر أنه صغير جدا. فمحمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجه النبي في وجهي، النبي شرب بعض الماء فمجه في وجهي. هو لم يعقل من شأن النبي إلا أن النبي مج الماء في وجهي، فقال عقلت من النبي مجة مجه في وجهي، وصار من هذا الحديث إيه؟ صحابيا، ولم يعقل عن النبي شيء آخر. يعني كان صغير، طفل صغير. قال أبو عمر، من هو أبو عمر؟ ابن عبد البر. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر، وابن عبد البر له كتاب في الصحابة، الاستعاذة في معرفة الأصحاب. قال: والأول أصح إن شاء الله تعالى، قتل النعمان بن بشير، مش ابن عبد البر، ماشي، قتل النعمان بن بشير سنة 64 بمرج راهط، موضع بالشام. قال الشارح: بمرج راهط، موضع بالشام. لفظ المرج أصلا يعني يطلق على البستان، يعني البستان أو يعني المكان الذي فيه زرع في اللغة يقال له إيه؟ مرج. ماشي؟ فضاف عليه المرج والمرج واسع، المرج يعني المكان الذي فيه زهور يعني أو زرع كبير. تسوية الصفوف قد تقدم الكلام عليها، هل أنها أصل في التسوية الحسية وتحتمل التسوية المعنوية؟ وقوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، معناه إن لم تسووا سووا صفوفكم، وإن لم تسووا لا يخالفن الله بين وجوهكم إن لم تسووا. قال: لأنه قابل بين التسوية وبين عدم التسوية، أي الواقع أحد الأمرين، إما التسوية أو المخالفة. الشيخ لماذا يفسر هكذا؟ لماذا يفسر هكذا؟ الشيخ يريد أن يوفي بمعنى أو في اللغة لمعنى أحد الشيئين، واضح؟ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ربما لا تستطيع أنت أن تفهم معنى أحد الشيئين من لفظ أو، فالشيخ يريد أن يظهر لك معنى أو. طب كيف توفي بمعنى أو أنها لأحد الشيئين؟ وبالمناسبة تقول أو لأحد الشيئين، لا تكون للإباحة ولا تكون للتخيير، والتخيير بمعنى أحد الشيئين، لا هكذا، أو لأحد الشيئين. ماشي؟ لأن التخيير مصطلح مختلف فيه، لكن يعني النحاة واللغويين يعبرون بهذا، وهذا الدقيق في التعبير، أو لأحد الشيئين. طب أنا لا أفهم هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فأراد الشيخ أن يبين أن أو هنا على بابها وأنها لأحد الشيئين، فقال: أي الواقع أحد الأمرين، إما التسوية أو المخالفة. يعني الحاصل في الواقع أحد الأمرين: إذا سويتم الصفوف لا يخالف الله بين وجوهكم، إذا لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم. فالواقع أحد الأمرين، وأو لأحد الشيئين. الشيخ لدقيق العلم بيقول: وكان يظهر لي في قوله تعالى أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب. لا يخالفن الله بين وجوهكم يحمل الكلام على إيه؟ لا على التغيير الحسي، وإنما على التغيير المعنوي، تغيير القلبي. ماشي، ووافقوا على هذا رينات. ماشي إيه؟ نعم. قال أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغيير بعضهم على بعض، وتغير بعضهم على بعض، اللي هي الكراهية والبغضاء. واضح؟ اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض، شقدا وحسدا وكرها وبغضاء وبغضاء. فإن تقدم إنسان على شخص أو على الجماعة، على الشخص أو على الجماعة، وتخليفه إياه، يعني نحن كالصف، لو أن رجلا تقدم على الصف قليلا لماذا يتميز هذا علينا وليس بإمام حتى يعني يتقدم؟ طب ولو أن نحن وقفنا وقلنا أنت ارجع قليلا نستحقره، فهم؟ فهو أيضا يوجد في أنفسنا نحن الكبر، ويوجد هو في نفسه البغض علينا. واضح؟ يعني لو قدمناه وقع هذا المعنى، ولو أخرناه وجد أيضا هذا المعنى. فإن تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتخلي فيه إياه إرجاعه من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر إيه؟ صدورهم. قال: وهو موجب لاختلاف قلوبهم، فعبر عنه بمخالفة وجوههم. ويبقى التعبير مجازي: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. ويبقى عبر بالوجه وأراد القلب، عبر بالوجه وأراد القلب. ماشي. أن ربما يكره ينظر بعض إلى بعض يا شيخ. إيه؟ أنت في الصلاة لا تنظر إلى أحد. بعد الصلاة ما صلاة. لا، هو الكلام في الصلاة. ماشي؟ الكلام في الصلاة. يعني عندما ينتهي الصلاة خلاص انتهى البغض يعني؟ لا، مش انتهى البغض، ما هو خلي بالك من شيء، ما هو يعني ماشي، يعني الحاصل عندي دلوقتي إذا تغيرت القلوب، ما الشيخ يذكر هذا. المعنى الذي تقوله يأتي به. يقول: لأن المختلفين فيما يتعلق بمسألة القلوب، يعني إذا تباغضنا، لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر. يعني لما اختلفت القلوب اختلفت الوجوه، فأنا أعطيك ظهري وأنت تعطيني ظهرك، ولا تتقابل الإيه؟ الوجوه، وتختلف الوجوه فتتباعد. واضح؟ لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهم غير وجه الآخر. ودي قريبة، هذا المعنى قريب من إيه؟ من قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ما معنى الشقاق؟ هم يقولون كأن كل واحد في اختلاف وتباعد وتباغض، كأن كل واحد منهم صار في شق لا يكون فيه الآخر، فإنما هم في إيه؟ لاختلافهم وتباعدهم صار كل واحد منهم في شق لا يكون فيه الآخر. وهذا المعنى قريب من هذا. ماشي؟ لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهم غير وجه الآخر. هل يبين لماذا قال وجوههم صح؟ نعم، بهذا التعليل هو يحمل على حقيقته. بس خلي بالك من حاجة، إن الحقيقة هنا أو المعنى الذي تقوله الآن لازم للمعنى الأول، يعني اختلفت القلوب أولا فلازم من ذلك اختلاف الوجوه. يبقى لا تساون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم فتختلف بعد ذلك وجوهكم. واضح؟ لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجهه الآخر، فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، وإن شئت أن تجعل الوجه معبرا عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر زوى وجهه عنه، فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر. يعني كما كنا نقول، إما أن تقول الوجه بمعنى القلب ولازم من ذلك اختلاف الوجوه، أو تقول المقصود بالوجه الجهة. وليخلفن الله بين وجوهكم أي بين جهات توجهكم، فهذا يتوجه يمينا وهذا يتوجه شمالا، وهذا في نفسه ليس هو محل النهي. محل النهي هو الشيء الذي لزم عنه ذلك، وهو اختلاف القلوب. واضح؟ يعني والمؤدى قريب، يعني اختلفت القلوب فاختلفت الوجوه، أو لا تختلف، أو لا إذا لم تسووا الصفوف اختلفتم في وجهاتكم، هذا يتجه يمينا وهذا يتجه يسارا، هذا ليس مذموما في ذاته، وإنما المذموم هو الشيء الذي نشأ عنه، وهو اختلاف القلوب بالتباغض والتحاسد والتنافر. طيب أنت كده فهمت الذي قاله الشيخ؟ طيب الشيخ برضك ينقل في معنى الحديث عن القاضي عياض، وقال القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض شرح مسلم ماشي، قال في قوله تعالى أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، يحتمل أنه كقوله أن يحول الله صورته صورة حمار، يبقى اتجاه آخر في فهم الحديث، ولا نحمل على المعنى اللغوي والتغيير المعنى اللي هو التغيير المعنوي، لا نحمل على التغيير الحسي. أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، تحصل المخالفة حسا، الأول لم تحصل فيه المخالفة حسا، نحن كما نحن، واضح، زيد هو زيد وعمر هو عمر، وإنما اختلفت القلوب. أنا في اتجاه أن نحمل هنا على أن المخالفة بينهم تحققت حسا، فيخالف بصفاتهم، لو في صوبوا يعني، فيخالف بصفاتهم إلى غيرها من المسوخ، إلى غير هذا، إلى غير هذا، ماشي قريبة برضه ماشي، أو يخالف بوجه من لم يقم خفه ويغير صورته عن وجهه على وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. تفهمون شيئا؟ لا. تفهمون؟ أنا لا أفهم. طيب خلي بالك من حاجه، ممكن هو يقول المسخ الحقيقي او يقول، خلي بالك من حاجه، هو يعني هو يقول يوجد تغيير، بس هذا التغيير يحتمل ثلاثه امور. هؤلاء الذين صلوا ولم يسقوا الصفوف، ولم يسووا الصفوف، وتقدم بعضهم وتاخر بعضهم، هؤلاء يعاقبون على ذلك بتغيير صفاتهم، فكانوا أذكياء فيبدل ذكاؤهم بالبلادة ماشي، وكانوا كذا فيبدل كذا بكذا، كذا واضح؟ يبقى كانوا على هيئة من الذكاء فصاروا أغبياء بلداء ماشي، كانوا على هيئة من الشجاعة فيعاقبون بأن تذهب شجاعتهم ويبدلون بها الجبن، واضح؟ فينتقلون عن صفات حسنة إلى صفات قبيحة، وهذا وجه أول. طب الوجه الثاني، لا ليس تغيير صفة، وإنما هو تغيير صورة، تغيير صورة، ويبقى المعنى بعض هذا الصف استقام وبعضه لم يستقم، فالبعض الذي استقام يبقى على صورته التي كان عليها، وهؤلاء الذين لم يسووا الصف تتغير صورتهم من هيئة حسنة إلى هيئة قبيحة. فإذا نظرت هكذا إذا خالف الله بين وجوههم، فبعض الوجوه لم تتغير وبعض الوجوه تغيرت فحصلت المخالفة. واضح؟ بس المخالفة تحققت بين من ومن؟ بين من استقام فلم تتغير صورته، وبين من لم يسو الصفة فتغيرت صورته إلى هيئة قبيحة، فتحققت المخالفة بين الفريقين، من استقام ومن لم يستقم. طب الوجه الثالث اللي الشيخ عياض ذكره، القاضي عياض ذكره، قالك لا، الذين لم يستقيموا ولم يسو الصف غيرت وجوههم من الصورة التي كانوا عليها إلى صور مختلفة. من الصورة هم كانوا على صورة معينة، الصورة التي كانوا عليها تغيروا عنها، لكن بعضهم تغير بصورة ألف، وبعضهم تغير بصورة باء، وبعضهم تغير بصورة جيم، فتحققت المخالفة بين من لم يستقيم. كده واضح؟ يبقى في الأول تغيروا من صفة حسنة إلى صفة قبيحة. المعنى الثاني، من استقام لم يتغير، لم تتغير صورته، ومن لم يستقم ويسوي الصف تغيرت صورته، حصلت المخالفة. أو والمعنى الثالث، أن من لم يستقم تغيرت صورهم، بس لا على صورة واحدة بل على صور قبيحة متعددة، فتحقق معنى المخالفة. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها القاضي عياض مفهومة؟ الشيخ ابن دقيق العيد سينظر في بعض هذه المعاني، فيقول الشيخ وقال شيخنا، طبعا تتفهم أن هذا الكتاب لم يكن تأليفا وإنما كان إملاء. الشيخ يصلي الظهر فيجي الطالب يقول له، قال الشيخ في العقدة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسووا صفوفكم، ماذا فيه؟ فيقول والشيخ والطالب يمضي، يعني الشيخ هذا يقوله إملاء من فيض الخاطر، وإيه والطالب يكتب، فهذا من صور الإملاء. وقال شيخنا هو إملاء، وقال شيخنا فسح الله أو فسح الله في مدته، يعني جعل مدته يعني أطال عمر. ماشي. الشيخ السرخسي هذا قريب من الشيخ السرخسي الحنفي، السرخسي الحنفي له كتاب في الفقه الحنفي كبير جدا هكذا اسمه المبسوط، أم لا وهو في السجن، في السجن كان مسجون في مكان منخفض، فكان هو يرتفع إلى أعلاه حتى يصل إلى الإيه، إلى ما يسمى مثلا الشرفة أو الشباك يعني الصغير في أعلى السجن، واضح؟ والطلبة يكادون ينامون على الأرض حتى إيه يسمعون الشيخ، هم يقتربون من الأرض وهو يرتفع، هو يملي من داخل السجن وهم يكتبون، فيذكرون أنه في داخل الكتاب بعض التوجع أحيانا يقول الشيخ نسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، فاهم؟ يعني هو يملي، هو أمله ولم يراجع كتابه، كله من إيه؟ من هو في السجن أين الكتب؟ كلهم من كتاب، فأحيانا نقول إيه فرج الله عنا ما نحن فيه والطالب يكتب، ماشي؟ فيعني قال الشيخ وقال شيخنا فسح الله في مدته أي أطال عمره. أقول أما الوجه الأول، شيخنا عندك هكذا إيه عندك قبل وأقول قال شيخنا هكذا موجود هسه؟ آه ليس موجود وقال شيخنا؟ ماشي. ماشي. وقال شيخنا فسح الله في مدتي أقول أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظ بين، خلي بالك من اللفظ بين ماذا يقتضي؟ يقتضي التوسط بين شيئين، التوسط بين شيئين ثانيهما يخالف أولهما، ثانيهما أو ثانيهما بقى ماشي، ثانيهما يخالف أولهما، تمام كده؟ يبقى لازم يكون عندي شيئين. الخضع في الوجه الأول قال إليه كلهم تغيرت صفتهم من الذكاء إلى البلادة فصاروا طرفا واحدا، طرفا إيه؟ واحدا، ولفظ بين تقتضي أن تتوسط بين طرفين. الشيخ يقول أنت في الكلام الأول لم تحافظ على مدلول لفظ بين محافظة جيدة، بين ماذا ومغفرة؟ مش لفظ بين، هو النبي قال لا يخالفن الله بين وجوهكم، يبقى المفروض في وجوه على صفة أو هيئة ووجوه أخرى على صفة أو هيئة، لأن بين تتوسط بين بين شيئين. هو قال لكم هم تغيروا كلهم، وجوههم كلها تغيرت إلى صفة القبيح، فصاروا كلهم طرفا واحدا. طب حتى تحصل التوفية بمدلول بينه لابد أن يكون هناك طرفين كما في الثاني والثالث، كما في المعنى الثاني من لم يتغير، من استقام لم تتغير صورته، ومن لم يستقم تغيرت صورته، فخالف الله بين وجوه هؤلاء ووجوه هؤلاء. واضح يا مولانا؟ ماشي؟ في عندك مشكلة؟ لا. طيب، قال أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف بصفتهم إلى غيرها من الوسوخ فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظ بينه، لأنها تقتضي التوسط بين طرفين، وبالتغيير صاروا كلهم طرفا واحدا. كده فهمت كلام الشيخ؟ والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوههم عن كذا، مش بين كذا. لا تسوون لو تسو المعنى الذي قاله عياض، لو أردنا أن نعبر عنه نقول هكذا: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله إيه؟ لا يخالفن الله عن وجوهكم، يعني ينقلها من هيئة إلى هيئة، فيعبر بعن لا يعبر ببين. إلا أن يراد، خلي بالك من حاجة، قال لك إيه؟ ما قاله عياض ليس فيه محافظة ظاهرة، بس يمكن أن تكون فيه محافظة بشيء من التكلم، وهو إيه؟ والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوه، ماشي، إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ، وهو الوجه الثاني. تفهم هذا الكلام؟ يبقى لكي أحافظ على لفظ بينه ماذا أصنع؟ أقول البعض لم يتغير وجهه، والبعض تغير وجهه، وبين توسطت بين هذا وهذا، بس ها يبقى كده خرجنا عن الوجه الأول إلى الوجه الثاني. ويمكن أن تتكلف تقول لا يخالفن الله بين وجوهكم، أن البينية هنا اعتبارية، يعني يمكن أن لو تتكلف لقول الشيخ عياض القاضي عياض يمكن أن تقول أن البينية هنا بينية معنوية. كيف هذا؟ يعني بين تتوسط بين حالهم قبل التغير وحالهم بعد التغير، بس هذا يعني إيه فيه شيء من التكلف. أقول نفس الكلام الذي قلناه من قبل، يعني قبل الدخول في كلامه هذا قلنا يحتمل الاحتمالين اللي هو إيه؟ أن تغيرت على صفة واحدة، وإما تغيرت الوجوه على صفتين. خلي بالك من شيء، فهم عياض إيه؟ هو يعني لو قال بعضهم تغير قلبه على وجه وبعضهم تغير قلبه على وجه آخر، يبقى تحققت المخالفة وبين توسطت بين شيئين، لكن هم كلهم تغيرت صفتهم. واضح؟ فتغيرت صفتهم صاروا طرفا واحدا لا يتحقق معنى بين. ماشي؟ والآخر تغير بصفة قبيحة، أو بقي الأول على حالته والثاني تغير، هذا هو المعنى الثاني. والشيخ بيقول إيه؟ والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن يراد المخالفة. لماذا لفظ عن؟ لفظ عن يدل على المجاوزة، يعني هم والانتقال، انتقلوا من حالة حسنة إلى حالة قبيحة، يبقى لفظ بينه تقتضي التوسط بين طرفين، تقتضي التوسط بين طرفين، يبقى فيه وجوه على هيئة ووجوه على هيئة أخرى وبين للتوسط بينهم. لكن كانوا فانتقلوا، المجاوزة والانتقال يعبر عنها بإيه؟ بعن. ماشي قول. هل ممكن يوم من هذا اليوم المعاد يأتونا؟ يمكن. وأما الوجه الأخير ففيه محافظة ظاهرة، يبقى إن لم تسو الصفوف خالف الله بين وجوه بعض بين خالف الله بين وجوهكم، فتكون وجوه استقامت فلم تتغير، ووجوه لم تستقم فتغيرت، فتتحقق الايه المخالفه. قال الشيخ واما الوجه الاخير، لا لا الوجه الاخير مسخ الكل بس على مسخ من لم يستقم، والمسخ مختلف، والمسخ ايه مختلف. واما الوجه الاخير ففيه محافظه ظاهره على معنى بين، الا انه ليس فيه محافظه على قويه على قوله وجوهكم، فان تلك المخالفه مخالفه بعد المسخ، وليست تلك صفة وجوههم عند المخالفة في الفعل. كيف أفهم هذا؟ في الوجه الثالث مولانا قال لي والله إن لم تستقيموا خالف الله بين وجوهكم، ف يجعل الله صورتك كصورة الحمار، ويجعل صورة فلان كصورة الخنزير، ويجعل صورة فلان كصورة الكلب، حسيا أو معنويا. فحصلت وجوه من المخالفة، حصلت وجوه من الإيه من المخالفة. قال لي أنت حافظت على لفظ بين، لأن لفظ بين تتوسط بين شيئين أو أشياء، لكن لم تحافظ على لفظ الوجه. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم الممسوخة، هذا هو المعنى الذي تذكره أنت، بين لا يخالفن الله بين وجوهكم أي بعد المسخ، هي قبل المسخ لا اختلاف فيها، قبل المسخ لا مخالفة فيها، المخالفة تحققت بعد المسخ. فبعضهم مسخ على صورة الحمار حسيا أو معنويا، وبعضهم مسخ على صورة الكلب حسيا أو معنويا، وبعضهم على صورة الخنزير مثلا حسيا أو معنويا. واضح؟ يبقى المخالفة حصلت بعد إيه؟ بعد المسخ. والظاهر أنه يخاطبهم، وخطابهم إنما كان قبل قبل المسخ. واضح؟ يبقى الشيخ يقول له إن حملت الحديث على المعنى الثالث وفيت بشيء ولم توفي بشيء، وفيت بالمحافظة على لفظ بينه ولم توفي بالمحافظة على لفظ الوجوه، لأن الظاهر أن لفظ الوجوه إنما يحمل على الوجوه قبل المسخ، وهي قبل المسخ لا مخالفة بينها، فتحمل على الإيه؟ على الوجوه بعد المسخ وهو خلاف الظاهر. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، عندما وجه إليهم هذا الخطاب كانت الوجوه ممسوخة، يبقى قبل المسخ. يبقى لكي يصح المعنى الثالث الذي ذكرته لابد أن تحمل الوجوه على الوجوه الممسوخ، والظاهر أنه لم يرد الوجوه الممسوخ وإنما أراد الوجوه قبل المسخ. يبقى وفيت بشيء بلفظ بين ولم توفي بلفظ الإيه الوجه. لأن الاحتمالات الثلاثة هي على إشكاله، الاحتمال الأول فيه إشكال، والاحتمال الثالث في إشكال، والثاني الشيخ لم يتعرض له، أن من لم يستقم، أن من استقام بقي على حالته الحسنة، ومن لم يستقم في الصف تغير وجهه، فتحصل المخالفة بين الفريقين، بين وجوه الفريقين. ولكن نفس الإشكال الخطاب يأتي إليه. إيه؟ نفس الإشكال في الوجوه يرد عليه. لا يرد لسبب، لأن في فريق بقي على ما هو عليه. في فريق بقي على ما هو عليه الذي تغيرت كيف يكون خطاب الله، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فيجعل منكم فريقا تمسك صورته فتتحقق الايه، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فيحول صورة من لم يستقم إلى هيئة القبيحة فتحصل المخالفة. ماشي، يبقى في عندي كده اتجاه الشيخ ابن دقيق العيد ان المخالفة مخالفة قلوب، واضح. وفي الاتجاه الشيخ ذكره اللي هو المخالفة مخالفة حسية، وإما تحمل على الصفات وفي عليه إشكال، أو تحمل على الصورة الحسية بالمعنى الثالث وفيه بعض الإشكال. ماشي، والشيخ لم يذكر اعتراض على الصورة الثانية. وعلى كل قال والأمر في هذا قريب محتمل. لماذا؟ أولا التحويل المعنوي ليس بمستبعد، والتحويل الحسي ليس بمستبعد، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. التحويل المعنوي أقرب. ماشي، طب هل الحس مستبعد؟ لا لا لا، لا شيء يعجزه، واضح. ثم إن هذا من قبيل الوعيد، من قبيل الوعيد، وبالتالي يقع في الدنيا جائز، تعاقب عليه في الدنيا بذلك جائز، تعاقب عليه في الآخرة جائز. الوعيد لا يلزم وقوعه، صح كده؟ يبقى الوعيد لا يلزم تحققه، فربما أو الله عز وجل يتوعد على فعل المعصية وقد يعفو عن البعض، واضح. فالشيخ يقول والأمر في هذا قريب محتمل، لأنه من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف، والوعيد قد يتحقق في الدنيا وقد يتحقق في الآخرة، والأمر المعنوي قريب، والحس أيضا ليس بمستبعد، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني ده الذي حضرني في كلام الشيخ، والأمر في هذا قريب محتمل. والمسخ الحسي وقع في الأمم السابقة، المسخ الحسي وقع في الأمم السابقة. قال إيه؟ قلنا لهم قولوا قردة خاسئين. طيب، وقوله القداح، النبي كان يبالغ في تسوية الصفوف حتى كأنه يسوي الرجال كما يسوي القداح، والمقصود بالقداح هي خشب السهام، خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي. خلي بالك من حاجة، السهم تضعه في القوس وترمي به، لو لم يكن في غاية الاعتدال، لو لم يكن في غاية الاعتدال اللي يحصل يطيش السهم، لا يصيب الغرض. في اعوجاج أنا أصوبه هكذا يأتي يمينا أو يأتي يسارا لأنه غير معتدل. فالنبي يقول كان يسوي الصفوف كما يسوي الإيه؟ الرمح، السهام، السهام اللي هي إيه؟ اللي هي السهام، ماشي؟ كما يسوي القداح أي السهام. والسهم لابد أن يكون في غاية الاستواء وفي غاية الاعتدال، وإلا لطاش السهم ولم يصب الغرض، ولم يصب الغرض الذي الهدف الذي تصور نحوه. واضح هذا الكلام؟ يبقى المعنى عشان إيه؟ لا يعني ربما هذا المعنى يأتي على ذهنك، ليس هذا المعنى، وهذا كان وارد على ذهني والله. القداح هنا لو حذفت الجمع وأتيت بلفظ المفرد كما يسوي السهم، كما يسوي السهم الواحد يجعله معتدلا أوله وآخره سواء، لا معنى تسوية القداح أنه يجعل هذا السهم 10 سنتي وهذا السهم 10 سنتي وهذا السهم 10 سنتي، فجميع هذه السهم إذا ضم بعضها لبعض يكون إيه؟ ليس المعنى هذا، اللي كما يسوي القداح يعني كما يسوي السهم والسهم والسهم، كل سهم منهم معتدل أوله كإيه؟ كآخره، والسهم لو لم يكن كذلك يطيش ولا يصيب الغرض. واضح؟ يبقى كما يساوي القلاع أي كما يساوي السهم ماشي. قال وهي القداح اللي هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيئ للرمي. السهم إذا فعل فيه ذلك يكون على إيه؟ على غاية من الاعتدال والاستواء أوله وأخره سواء، وإلا وهو ما يطلب فيه التحرير الدقة، وإلا كان السهم طائشا. وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض. والسهم ما هو الغرض؟ الهدف، الهدف الذي تصوب عليه. فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره كده واضح؟ وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، من وظيفة الإمام. يمكن أن تعمم فتقول من وظيفة الإمام يقوم بها بنفسه أو يوكل فيها، واضح؟ من وظيفة الإمام إما أن يقوم بها بنفسه أو يوكل فيها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها بنفسه كما في هذا الحديث، وأظن في بعض الروايات والأحاديث الأخرى أن النبي وكل في تسويته، ماشي؟ يعني أظن يذكر في الحاشية ذلك. نعم. وقد كان بعض الأئمة يوكل بالناس من يسوي إيه؟ صفوفهم. ثبت هذا عن عمر وعثمان. نعم. أخرجه المالك في الموطأ. تمام كده؟ يبقى تسوية الصفوف من وظيفة الإمام يتولاها بنفسه. يتولاها بإيه؟ بنفسه. وقد كان بعض أئمة السلف، أنت تقول نقل عن عثمان ونقل عن عمر، عن عمر أنه كان يوكل شخصا بأن يقوم بإيه؟ بتسوية الصف، يوكل بالناس من يسوي صفوفهم. ولا شك أن هذا يحتاج إليه كثيرا لو كانت الصفوف كثيرة، لو كانت الصفوف إيه؟ كثيرة. وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا، مضبوط مضبوط عندك؟ عقلها كذا؟ عقلنا بالفتح. نعم. يحتمل أن المراد ماشي أنه صح كده كان يراعيهم. ما معنى يراعي؟ لا لا يهتم، ينظر ماشي. يعني خلي بالك من الشيء، معنى الاهتمام جاء من إيه؟ من لازم المعنى. يعني أنا أراعي فلان يعني أمد إليه بصري وأنظر إليه، ويلزم من هذا الاهتمام. يبقى معنى الرعاية بأصل الوضع يدل على معنى إيه؟ النظر، النظر إلى الشيء وإدامة النظر، ويلزم من هذا الإيه؟ العناية. الرعاية بمعنى العناية صح كده؟ لا، الرعاية أولا بمعنى النظر، ومن ولازم هذا المعنى العناية، واضح؟ وعشان كده كان المنافقون كانوا يقولون للنبي راعنا، بمعنى إيه؟ المعنى اللغوي اللفظ راعنا يعني انظر إلينا، والنظر يعني بمعنى انظر إلينا، ويلزم من ذلك الاهتمام بنا. فراعنا فعل أمر من الرعاية بمعنى النظر الذي يلزم منه الاهتمام، واضح؟ لكن هم كانوا يقولون هذا اللفظ وله محمل طيب، لكن هم يريدون المعنى الخبيث، وهو إيه؟ اسم الفاعل من الرعونة، اسم الفاعل من الإيه؟ الرعونة. الرعونة تعني الضعف والذلة. يعني إيه؟ هذا كان يقوله اليهود صح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن راعنا لها معنى طيب بمعنى انظر إلينا واهتم بنا، لكن هم كانوا يقولونها ويريدون المعنى الخبيث اللي هو اسم الفعل من الرعونة اللي هو بمعنى الضعف، ماشي. ولذلك قال إيه؟ لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا. يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم صلى الله عليه وسلم أنهم قد عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن ينظر إليهم ويتفقد الصفوف، غاية لمراقبة وتكلف مراعاة إقامتهم، صاروا يقومون الصفوف من تلقاء أنفسهم. قال حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا ظاهرا صدره فقال عباد الله إلى آخره، يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من إيه؟ من حاجة. وقيل إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك اللي هو كراهة أن يتكلم الإمام بين الأذان والإقامة. لما يعرض لما يذكر إيه؟ لما يعرض لما يحتاج أن يتكلم به، ماشي. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا اسود من طولي ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. طيب. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب اليتيم، صاحب الكتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله حافظ، قال هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة، ماشي. مليكة بضم الميم وفتح اللام على صيغة التصغير، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام مليكة، ماشي. والأصح الأول وهو أن تضبط على صيغة التصغير. مليكة هذه قيل هي أم سليم، ماشي، وقيل هي أم حرام، قال بعضهم ولا يصح أنها أم حرام. والحديث وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، ماشي. فقيل الضمير في جدته، الحديث يقول إيه؟ أن جدته مليكة. جدة من؟ جدة أنس ولا جدة الروي عن أنس؟ الحديث ده يروى هكذا عن إسحاق عن أنس أن جدته مليكة، عن إسحاق عن أنس أن جدته مليكة. جدة من؟ في احتمال أن يكون جدة إسحاق، وفي احتمال أن يكون جدة أنس. عن إسحاق عن أنس أن جدته، جدة إسحاق ولا جدة أنس؟ في تردد في حمل الإيه؟ الضمير. فقيل الضمير في جدته عائد على إسحاق ابن عبد الله، وأن مليكة أم أبيه، وأنها أي مليكة، أنا أقدر وأنا ماشي في السكة كده، وأنها أي مليكة أم أبيه. قاله الحافظ أبو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، لأنه لما حذف إسحاق عين علينا أن نحمل الضمير على أنس وهو ليس كذلك، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون مليكة، أن تكون أي مليكة جدة أنس. وقال غير أبي عمر أنها جدة أنس أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. يعني لو تم ما قاله الأول وقاله الثاني يبقى هي جدة إسحاق من جهة أبيه وجدة أنس من جهة أمه، وبالتالي جاز المصنف أن يحذف إسحاق لأنها أيضا جدة من؟ أنس من جهة إيه؟ أمي. هي جدة إسحاق من جهة أبيه وجدة أنس من جهة أمه، فصح قول المصنف أن جدته أي جدة أنس. قال وعلى كل حال فالأحسن إثباته، ماشي. ترد في عود الضمير ماشي، يعني يرد احيانا يعني. يقال ان احد العلماء او امره احد الولاة ان يصب علي رضي الله عنه لما كان في تشيع نحو ذلك، واضطر هذا العالم ان يستجيب لهذا الوالي، فقام على المنبر فقال ان الامير يامركم بلعن علي فلعنوه. ماشي، العنوا من بقى؟ العنوا الامير اذا شئتم ماشي، او فلعنوه، هو يقصد فلعنوا الامير ماشي، واحملوها انتم على ما شئتم بقى. ماشي. هو في الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، أين تجده هذا المعنى؟ امرأة عجوز وولد صغير يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للحضور عندهم فيلبي النبي الدعوة، طفل صغير وامرأة عجوز، ثم إنه دعي إيه؟ على تمر فهم وأشياء بسيطة وأجاب، واضح؟ والجلوس على حصير قد سود من طول ملوكس ماشي؟ قال وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إجابة دعوة الداعي، ولو كان صغيرا ولو كانت امرأة عجوز ماشي، ولو كان رجل فقير، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير إيه؟ الوليمة. خلي بالك من حاجة، إن المقصود بالوليمة هنا وليمة العرس، ووليمة العرس إجابتها آكد، وليمة العرس إجابتها آكد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعى إلى وليمة أي وليمة عرس فلم يجب فقد إيه؟ فقد عصى. يبقى إجابة وليمة العرس إذا دعيت إليها آكد. طب إذا لم تكن وليمة عرس، الإجابة إليها أيضا مطلوبة لكنها دون إجابة وليمة الإيه؟ العرس. هذه لم تكن وليمة عرس والنبي أجاب إليها، فالإجابة أولى ماشي، وإن كانت الوليمة آكد. وفيه أيضا جواز الصلاة للتعليم، جواز الصلاة للإيه؟ للتعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طعم طعامهم صلى بهم ركعتين، صلاته للركعتين تحتمل وجوها، أنه صلى ليعلمهم كيف يصلون، أو أنه لحصول البركة بالاجتماع فيها، يعني المكان الذي توجد فيه الطاعة تحل به الإيه؟ البركة ماشي، والمكان الذي تكون فيه المعصية تنزع منه البركة. عندكم منازع في هذا الأمر؟ أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص. تفهم هذا المعنى؟ يعني هم يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، واضح؟ يعني يقول يا رسول الله صلي عندنا حتى يعني ايه نصلي في المكان الذي صليت فيه. وورد في البخاري حديث قريب من هذا، لو الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يحول بيننا وبينك ايه السيل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي ايه عنده، ويصلي في الموضع يصلي عنده في البيت، فيصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. قال وهو الذي يشعر به قوله أصلي لكم، أي لتتخذوا هذا المكان الذي أصلي فيه تتخذونه موضعا للصلاة. وقوله قوله إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، واضح؟ هي من طول ما مفتوئش، والحصير لا يلبس، الذي يلبس الثوب، واضح؟ هو من طول ما افتوئش على الأرض وإيه؟ وجلس عليه ومشي عليه. أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ورتب عليه مسألتان لك أن تقول الافتراش يطلق عليه لباس، إطلاق لغوي ولا ما ولا إطلاق شرعي؟ يعني لغوي، وهذا معنى لغوي، هذا معنى يصح لغة لكنه معنى غير مشتهر عرفا. يعني اللغة تستعمل لفظة اللباس في معنى الافتراش، يعني أقول إيه لبست الحصيرة بمعنى افترشته، بمعنى وضعته على الأرض لكي أمشي عليه وأجلس عليه، يبقى افترشت الحصيرة، لبست الحصيرة بمعنى افترشته، اللغة تعطي هذا المعنى، بس هذا المعنى إيه؟ معنى لغوي غير مشتهر، لكن المعنى المشتهر أن يقال لبست الثوبة، واضح؟ قال طيب، ورتب عليه مسألتان، إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا فافترشه وضعه وجلس عليه، والله لا ألبس هذه الجلبية هذا الثوب، فوضعه على الأرض وجلس عليه، يحدث ولا لا يحدث؟ قال فإنه يحدث، ولم يكن له نية فافترشه أنه إيه؟ يحدث بناء على إيه؟ بناء على أن الافتراش أن الثوبة أو أن اللبسة يطلق على الافتراش، وأن الافتراش لبسه، والله لا ألبس الثوبة فجلس عليه وافترشه يبقى لبسه. إذن هي الكلمة هي المشتركة. طيب فافترشه أنه يحدث، خلي بالك من شيء، خلينا نقول أنه يحدث، يحدث لماذا؟ للذي ذكرناه، وهو أن الافتراش لبس، وهو حلف ألا يلبس. بس طيب لك أن تقول الراجح أنه لا يحدث. لماذا لا يحدث؟ للقاعدة التي ذكرتها لكم أن الأحكام الفقهية لا تبنى على دقائق اللغة، وإنما تبنى على العرف، لا سيما في الأيمان، لا سيما في الإيه؟ في الأيمان. بقعنا اللغة تجيز ذلك، بس هذا المشهور في العرف ولا ليس المشهور في العرف؟ ليس المشهور في العرف، موجود في اللغة. لا، الأحكام الفقهية في الأيمان لا تبنى على دقائق اللغة، وإنما تبنى على ماذا؟ على العرف. يعني إذا كنت أنت من النحاة فأنت تفرق بين التعليق بإن والتعليق بإذا، واضح؟ إن دخلت زوجات الدار فهي طالق، إذا دخلت زوجات الدار فهي طالق. يوجد فرق بين إن الشرطية وإذا الشرطية، يعلمه سيبويه، لكن عامة الناس لا يعلمون ذلك ولا يفرقون ويسوون بين الصيغتين. فلو قال أنت دخلت الدارة فأنت طالق، تستوي عرفا مع عند عامة الناس إذا دخلت الدارة فأنت طالق، والفروق بين إن وإذا يعرفه سيبويه. إيه؟ القاعدة أن الأحكام في الأيمان الصنعاني إيه؟ الصنعاني ذكر الأيمان مبنية على العرف. طيب ذكرها الصنعاني وذكرته، ماشي، أن القاعدة في الأيمان أنها تبنى على إيه؟ على العرف، على العرف، ولا تبنى على دقائق اللغة. كذلك شيخنا ما نحن الأول في الأيمان والطلاق اللغة إيه؟ المعنى نحن نحملها أولا عن العرف، بس خلي بالك من مسألتين في الألفاظ. الشارع ألفاظ الشارع تحمل على عرف الشارع أولا، اللي هو المعنى الشرعي، وإلا فالعرفي، وإلا فاللغوي. هذه مسألة، المسألة التي نحن فيها الأحكام الفقهية التي تقررها أنت أيها الفقيه، فيما لو قلت إن دخلت زوجتي الدار فهي طالق، إن لبست كذا والله لا أفعل كذا. تحمل هذه الألفاظ التي أتكلم بها على المعنى المتعارف ولا على المعنى ولا تطائف اللغة؟ واضح؟ تحملها على المعنى الإيه؟ المتعارف. ممكن نقرأ سريعا لتنتهي المجالة. دقائق شرعية صحيح؟ ننهي على الدقائق اللغوية. والله لا أجلس تحت سقفي، قال لي لا تحنث إن جلست تحت السماء، وإن كانت السماء تسمى في اللغة سقفا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لماذا؟ يبنى على العرف لا يبنى على دقائق اللغة. الثانية أن افتراش الحديدي، حديدي إزاي باش؟ أن افتراش الحريري لباس له فيحرم. يعني أنت ممكن تستدل بإيه؟ أن الافتراش يقال له إيه؟ لبس. وقد نهى الشرع عن لبس الحرير، والافتراش لبس، فيكون إيه؟ فيكون محرما. تفهم هذا الاستدلال؟ الافتراش لبس، وافتراش الحرير لبس له، واللبس حرمه الشارع بقوله هذان، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، هذان حل لإناس أمتي حرام على رجالها، أو العكس يعني. واضح؟ قال فيحرم على أن ذلك، ماشي، أعلى افتراش الحرير قد ورد فيه نص بخصوصه. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أو يخصه في حديث. ما هو الحديث عندك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آن الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. يبقى هو يمكن أن تستدل على حرمة الجلوس على الحرير مباشرة بهذا الحديث، ويمكن أن تستدل بطريق أطول وتقول قد سود من طول ما لبس، أي بطول ما افتراش، والافتراش لبس، ونهى النبي عن لبس الحرير فيكون قد نهى عن افتراش الحرير، لأن افتراش الحرير لبس له، لبس له، ماشي. كم بقي من الصفحة؟ وقوله فنضحته النضح يطلق على الغسل، ويطلق على ما دونه اللي هو الرش، وهو أي المعنى الثاني الأشهر، فيحتمل أنه يريد الغسل، ماشي، اللي هو بإكثار الماء، فيكون ذلك لأحد معنيين، إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس، وإلا فهو قبل الغسل كان جافا، وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه، ويحتمل أن يراد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته. وقد قرب ذلك بأن أبا عمير اللي هو أخو أنس الصغير، ماشي، كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد. أنس رضي الله عنه كان له أخ صغير في أول عمره، سنتين أو نحو ذلك، كان النبي يدعبه ويقول له أبا عمير ما صنع عنده غير طائر صغير الذي يلعب به. واضح؟ كان عنده طائر صغير يلعب به، فلما مات حزن عليه، فكان النبي يدعبه، ماشي، ويقول له أبا عمير ما صنع عنده غير أو ما فعل عنده غير. طب الحاصل عندي إيه؟ الشيخ بيقول المصالح إما دينية أو دنيوية، والمعنى إيه؟ ظاهر، بس يؤخذ منه هذا المعنى أن بعض المالكية يقول الأصل في الأشياء الطهارة. واضح؟ وهذا الحصير إذا لم نرى عليه النجاسة أو لم يوجد عليه أثر النجاسة، صلي عليه وصلاتك إيه؟ صحيحة. ولكن يستحب أن ينضح يرش عليه من الماء إذا توهمنا أو شككنا في النجاسة. وإلى كانت الحديث مع أنه طاهر رش عليه، ولو كانت عليه نجاسة محققة لغسل. يبقى لو حملنا لفظ النضح على الرش فيه دليل على ما قاله المالكية أن ما يشك في نجاسته وإن صحت الصلاة عليه لكن يستحب أن يرش عليه من الماء. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام. يبقى لو اثنين يصلوا خلف الإمام، اثنين مع الإمام، كيف يصلون؟ لا بجواره، ولا أن يجعل أحدهم عن يمين الإمام والآخر عن يساره. وكان بعض المتقدمين يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان أن موقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. المروى عن ابن مسعود أحيانا يروى موقوفا وأحيانا يروى مرفوعا، نصف على ذلك. وأحيانا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فلو على رواية الوقف أن هذا الفعل ابن مسعود، في فعل ابن مسعود ليس بحج. ولو اعتمدنا الرواية التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقال لي الحديث الذي ذكره ابن مسعود في ذلك فيه هيئات للصلاة كانت ثابتة في أول الأمر عندما شرع الله الصلاة في أول الأمر، وهذه الهيئات نسخت. منها هذه الهيئة أن إذا صلى رجلان مع الإمام يصلي أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فلو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يكون هذا من تلك الهيئات التي كانت في أول الأمر ونسخت. وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف، ماشي، ممكن أن نجعل الصبي يقف في الإيه؟ في الصف. وعلى أن موقف المرأة وراء موقف الصبي، ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. ما وجه ذلك؟ صففت أنا واليتيم خلف النبي، وصلت المرأة العجوز خلفنا منفردة. قال لك فيه دليل على أن من صلى منفرد خلف الصف صلاته صحيحة. الشيخ يقول هذا أنا نستدل بذلك لم يحسن. لماذا؟ المرأة صلت منفردة لأنه لا يمكنها غير ذلك، لم يكن غيرها، ولا يمكنها أن تنضم إلى صف الأول اللي هو صف الرجال، فهي صلت لأنها لا يمكنها غير ذلك، لا يمكنها أن تضم إلى الرجال، ماشي، ولا يمكنها أن تصلي أن تضم إلى صف النساء لأنه لا يوجد غيرها. ولم يحسن من استدل به على أن صورة المنفرد خلف الصلاة المنفرد خلف الصف الصحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. وأبعد أيضا من استدل به على أنه لا تصح صلاة إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إيه؟ إماما. واضح؟ يعني هي لا تساوي الرجال فلا تتقدم إيه؟ عليهم. فقوله ثم انصرف، الشيخ الصنعاني لم يفهم وجه الاستبعاد، وأنا أيضا لم أفهمه. هو يقول وأبعد من استدل به على ذلك، ما وجه دلالته؟ يقول هي لم تساوي الرجال فكيف تتقدم عليهم. الصنعاني يقول لا أرى وجه الاستبعاد أو نحو ذلك، يعني يرى أن فيه دليل. والشيخ الفقيه العلم عندك يقول إيه وأبعد، يعني الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى ليس بالجيد. فالصنعاني يقول ما وجه بعدي، لا أعرف، إذا كانت لا تساوي الرجال فهذا دليل على أنها لا تتقدم عليه، يعني هذا استدلال وجيه ليس بعيد. ابن دقيق العيد يقول هذا استدلال بعيد، الصنعاني يقول له ليس ببعيد، يعني إذا كانت لا تساويهم يبقى من باب أولى ألا تتقدم عليهم. وبالتالي هذا الحديث يصلح أن يستدل به على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. يقول يعني هذا استدلاله أن المرأة أنه لا يحتاج أن يستدل بهذا الحديث في إمامة المرأة. لماذا؟ لأن إذا لم تجوز لها أن تقوم في الصف الرجال فلا تتقدم عليهم. ابن الزخير عيد يقول الاستدلال على بهذا الحديث على هذا المعنى بعيد، والشيخ يقول الصنعاني ليس ببعيد. وقوله ثم انصرف، الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت، ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت، كان عندنا وانصرف أي من البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من صلى ركعتين ثم انصرف، ثم انصرف من البيت ولا ثم انصرف من الصلاة تحتمل، ولكن الأقرب أنه ثم صلى ركعتين وانتهى من صلاته، ثم انصرف أي من البيت، ويحتمل أنه انصرف من الصلاة. أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام، يعني يقع السلام عقيبه أو عقيبه أي بعده. واضح؟ كيف نشرح هذه العبارة؟ لا شك أنك بالإحرام بتكبيرة الإحرام تدخل في حرمة الصلاة، وأنك بالتسليم تخرج من حرمة الصلاة. يبقى ما قبل التسليم أنت في حرمة الصلاة، وما بعد التسليم خارج هذه الحرمة، صح كده؟ تحللت صح؟ يبقى ما قبلها لا خلاف فيه، وما بعدها لا خلاف فيه، يبقى الخلاف في التسليم نفسه. هل الغاية تدخل في المغية؟ هذه مثلها. هل الغاية تدخل في المغية؟ يعني التسليم من الصلاة، ولا التسليم شيء خرجت به عن الصلاة وليس منها؟ واضح؟ الغاية تدخل في المغية؟ يعني لو قلنا حرمة الصلاة ممتدة إلى التسليم، فهل الغاية اللي هو التسليم يدخل في المغية الذي هو الصلاة، فيكون التسليم من الصلاة؟ هذا ما يقوله الشافعي، التسليم من الصلاة. ماشي. وأبو حنيفة يقول التسليم الغاية لا تدخل في المغية، فالتسليم هو شيء خرجت به من الصلاة وليس من من الصلاة. واضح؟ وممكن هذا أيضا يقال مثله في قص الشعر في الإحرام مثلا في العمرة. الإحرام ممتد إلى قص الشعر، فهل الغاية تدخل في المغية ويكون القص الحلق أو التقصير من العمرة، ولا هو شيء تخرج به عن الإحرام بالعمرة وليس من العمرة؟ قريب من قولك الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل. ماشي. وأما على رأي غيره فيكون الصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلامة، والسلام من الصلاة. واضح؟ وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام، لو أردنا نصلي في صلاة النافلة يجوز أن نصلي جماعة، وهذه نوافل والنبي صلى بهم إيه؟ جماعة. وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتدال بها، وإلا لما لو كانت لا يجوز الاتيان بالعبادة الباطلة. لو كانت صلاة الصبي باطلة ماشي، نهاه النبي عن الصلاة، لأن الاتيان بالعبادة الباطلة محرم، الاتيان بالعبادة الباطلة محرم. ومن تيمم مع وجود الماء يعصي. واضح؟ ومن صلى بلا وضوء مع وجود الماء يعصي. ماشي. وفيه دليل على صحة السبي والاعتداد بها، والله أعلم. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه؟ أقرأ هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ماشي. هذا الحديث معقول من قول معود الوقت من الغاية. الباب ينتهي. خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث، ومبيت عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج، وقيل إنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض، وقيل إنه بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف، وأنه يقف عن إيه؟ لا خلفه، وإنما يقف عن يمينه. وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي في الصلاة، ففيه دليل على جواز الشروع في الإتمام بمن لم ينوي الإمامة. النبي نوى أن يصلي منفردا، فدخل معه ابن عباس بعد بدء الصلاة، ماشي، فيصح الإتمام بمن لم ينوي الإمامة. وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام، وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وظاهر الكلام من الشيخ لا يرى صحة الصلاة المنفرد خلف الصف. نعم؟ من الشيخ لا يرى صحة الصلاة المنفرد خلف الصف. لا، هو لا يرى، لا يرى الاستدلال. هو احنا اتفقنا على شيء. لا يحسن استدلاله بهذا الحديث، لكن ان اراد ان يثبت هذا الحكم فليثبته بدليل اخر. يعني هو انا قلت لك قبل ذلك ان قضيتنا هي قضيه الاستدلال، هل هذا الحديث دليل على هذه المساله؟ لا يحسن جعله دليلا، لكن المسألة قد تثبت بس بدليل آخر.